فلا خير للحياة بعد، من كان في القلب فلا خير له في حياته الأخرى. الفاكرة المخاصبها على ما قرر بحق الله تبارك وتعالى وعلى ما بدرت جثتك قبل أن تنزل العقوبة فلا يدري ما هي هذه العقوبة. ولو أن العقوبات على الذنوب تختص بما يقع في الأرض من الجد ومن الخوف ومن نقص الثمرات والأموال ومن القتل ومن كل الفتن التي تقع لكانت أهون، ولكن أشد بذلك أشد منه وأغلب أن تقع Gracias. الحديثة التي كثيرا من الاحكام عن بعيد ما انزل الله تبارك وتعالى. ثم استمر الامر مشينا حتى جاء الاوروبيون الصليبيون الجدد الذين يسمونهم التعليم واستلوا العالم الاسلامي وضربوا القوانين بالقوه وعملوا الشريعه الاسلاميه ابتداء من الهند. الهند كانت تحكم الشريعه الاسلاميه. هذه الهند التي ترونها اليوم واكثر من 300 مليون يعملون الاطفال ويقتلون كانوا محكومين بالشريعه الاسلاميه، وكان الملوك المغول هم سكان الهند. لكن كما قرانا وسمعنا في البيت الاول وقد يورد الذل ادباره لما اغلب المسلمون في الهند وغير الهند اقاموا الاضرحه الكبيره للمحبوبه او للزوجه تاج محل وما اشبه تاج محل، بدلوا الاموال انحرفوا عن دين الله سبحانه وتعالى، عصبوا الاولياء والموتى وتركوا الاغنيه الصحيحه. ايضا تركوا الاكثريه تعبد الكفر وهم يحكمونهم بشريعه الاسلام. سبحان الله، اين انتم؟ تحكمون امه تعبد الكفر وتعبد الاصنام ولم تحركوا، اي لماذا لم تذكروها بالاسلام وقد حكمتم البلد 300 سنه؟ قال لا غفله، وكان الجزء مخلد وكان القوه دائمه. فلما جاء الاستعمار وقضى على سنه المغول الغيت معها الشريعه الاسلاميه النهائيه، وكذلك في بقيه البلاد الا من رحم الله تبارك وتعالى كما بقيت في وقت الجزيره وفي اليمن في افغانستان في كردستان في بلاد اخرى نسبه تقل او تكثر. لكن الاستعمار صار وما يكفيها عن الشريعه الاسلاميه قضاء مبرما بحتا، ولا تكفي منها الا القضيه القليله التي تسمى الاحوال الشخصيه، لان الانصار النصارى كان لهم احوال شخصيه، الراهوت لهم احوال شخصيه، والسروج لهم احوال شخصيه، وكذلك صار من المجعل للمسلمين احوال شخصيه. يعني ليس اقرارا لكن باب هذه الابوه خاصه جدا، وقد اقرت جميع الحلل عليها بل يكون في ضمنها ايضا هؤلاء. هكذا اصبح الامر في ديار الاسلام. خلاف حقوق الناس وأقوال الشريعة والدين جاءت على خلافه. هنا منتصف الشريط كتاب الإيمان وكتاب الإرشاد. وَاَتْمَامَ تبارك وتعالى أنه أنزلها عليه. فهي لأن الذين يلغون ما سبق الشارع أو يعتبرون ما أمر الشارع أو يقيدون ما أمر الشارع أو يطلقون ما قيد الشارع، هؤلاء من جنس النوع الثاني من أنواع الفساد، وهو فساد الأحبار. ننتقد النوع الثالث من أنواع الفساد الواقعة في العالم والتي من أجلها كان الإعراب بإذن الله تبارك وتعالى، وهو فساد وأسباب سوءه وفساد العبدان الذين يعبدون على جهل أفسد السور، كما أن العلماء الذين يقصدون بغير علم أو يقصدون بالفراغ أفسد السور، وكذلك السكان الذين يقصدون بغير ما أنزل الله أفسد السور. كيف فساد الرسال؟ يذكر المحيط هنا الأذواق والمواهب والكتبات والقرآن والأحلام. أعرف شرع الله سبحانه وتعالى لأمثال هذه الأمور. رجل لا يخرج من الزاوية، يتأكد في النهار، يتأكد في النهار. الناس إذا رأوا هذا الإنسان يجين على الإنسان، هذا الإنسان ترك الزوجة، ترك الأبناء، ترك الأجل، ترك العباد، يذكر ويعبد وكذا. إذا هذا الإنسان في خير في علم في دين، لكن على جهل وعلى غير اتباع شرع الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون النتيجة أنه يقتدى به في الظلام ويصفي رزق غيره. يجي الإنسان والسلام والناس كل أمة وكل زمان يولد الناس من حب الخير في من يتدين. فيأتي الإنسان يريد يتدين، شاف وقع في المعاصي في الحرب في من يتدين يريد الدين، أين القدوة في التدين والتعبد؟ لو هذا الإنسان يا عبد الفلاح اتعب سنة، اترك ما المفردات من أراد الجملة ولما أنزل الله بماذا بالحس أو بالأحلام أو بالرؤى أو بأقوال عن السلوك أو ما أشبه ذلك. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله والمفردات يعني قول الإمام عبد الله المبارك وهم سبحان المتطوسة المعترضون على حقائق الاجتماع والاشتراك في الأزواج والزواج والخيالات والحكومات قبل السيطان المتبطنة شرعا لم يأذن فيها وإقبال الدين الذي شرعه على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الاجتماع بخدع الشيطان وحظوظه. الاشتراك عندما يقع في الشرك أكثر من أول ما وقع الإسلام وقع غلو في بعض أقباط الفقرة في التعب. سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام واحد وهم الغلوي رضي الله تعالى عنه. الإنسان الآن درجة يجب الإنسان بخلاء ليس لا أفضل. والدرجة الثانية أن يجلس في المسجد أو في أي مكان آخر ولا يتعرض لأسباب الشر. ولهذا لما قيل الإمام أحمد أو غيره قيل إن الفلان يتم التوكل ويجلس في المسجد قال إنما توكل على المتفكرين لما توقع عرفه. اللي جاهد المسجد يذكر الله لما توقع عرفه and